أطيب عند الله. لخلوف بضم الخاء. نعم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره. قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان، إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. كتاب الاعتكاف. إلى هنا على سبيل المثال أنه باب جامع يشتمل على أشياء متعددة، منها شيء من هدي عليه الصلاة والسلام في الصيام، صيام التطوع، أنه كان يصوم أيام يسردها ثم يفطر كذلك أيام، فيؤول أمره إلى أفضل الصيام وهو صيام يوم وفطر يوم، يعني نصف الزمان. وتضمن الباب أيضا ذكر فضل الصيام، وأنه من أفضل العبادات، مما جاء في فضله أن الله أضافه إلى نفسه، قال: إلا الصوم فإنه لي، في هذا التشريف. ومن فضله الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومما تضمنه الباب ما جاء في الحديث: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني مراعاة الأدب، وأن الإنسان يحفظ لسانه، ولو كان يجوز له الانتقام لنفسه بالرد على المصيب المثل، لكن يعني الأولى به أن يحفظ صيامه ولا يجاري السفهاء وأصحاب الفحش، لا يجاريهم بل يعرض عنهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وتضمن إن الإمام مالك لا يرى صيام 6 أيام من شعبان، ومرد هذا إنه يعني إنه العمل بها غير ظاهر في المدينة، ولعل هذه السنة لم تنتشر أولا في المدينة ولم تعرف، ولكن الحديث في هذا عند مسلم صحيح، وقوله: من صام رمضان وأتبعه 6، ليس صام 6 أيام من شوال. وفي صيام 6 أيام من شوال فيها يعني دلالة على قوة العزيمة على الخير ومحبة الخير، وهنا ذكر شيخ الإسلام في رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام أعذار العلماء في تركهم لبعض ما وردت به بعض النصوص، من أهمها أنه لم يبلغه. إلى هنا. السلام عليكم. نعم، هات اللي عندك إبراهيم أسئلة بس. أشار المحقق إلى ضيف. شو قول؟ أشار المحقق كتاب الموطأ أن الإمام مالك كان في عنده حديث غير صحيح، فما انتقد إلى مستوى الآخر البخاري ومسلم. الله يسلم. نعم، تقول المحقق اجتهاد اشار انه في حديث اورد الامام مالك في كتاب الموطأ مرسلة، يعني ما كانت دون الموطأ دون صحيح. على كل حال الامام مالك يروي الاحاديث تارة متصلة مسنده وتارة يرويها مرسلة، فكثير من الأحاديث رواها في الموطأ مرسلة ورواها بعض الناس رواها مسنده فذكروها كالبخاري ومسلم. نعم.